درد شريكي بعمرك، ليل قلبي صار بأمرك، خليني اخفى على غمرك، بدي افرح فيك، وحدة عمري وحقي شمك، وخاف عليك وقعد الهمك، صار فيي غير لك اسمك حبيبي سمي. واحبسني